وعافينا بنورك وافتح علينا بمعرفة العلم واحسن أخلاقنا بالحلم سهل ويسر لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن العلم والمعرفة. اللهم انشر رحمتك وهدايتك وفتحك وفضلك علينا وعلى العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام القرطبي رحمه الله تعالى في تفسيره الجامع لأحكام القرآن من سورة البقرة عند قوله تعالى واستشهدوا شهيدين من رجالكم، قال الموفية 30. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الموفية 30، وإذا تقرر وثبت الحكم باليمين مع الشاهد. وقال القاضي أبو محمد عبد الوهاب ذلك في الأموال وما يتعلق بها دون حقوق الأبدان. أيوة. للإجماع على ذلك من كل قائل باليمين مع الشاهد. نعم. قال لأن حقوق الأموال أخفض من حقوق الأبدان. نعم. بدليل قبول شهادة النساء فيها. يعني فيها في الأموال، فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان. نعم. وقد اختلف قول مالك في جراح العام، هل يجب القود فيها بالشاهد واليمين؟ نعم. فيه روايتان، يعني كأنه استدراك على الكلام الأول. نعم. فيه روايتان، إحداهما أنه يعني قال الإجماع على ذلك في كل ما قائل باليمين مع الشاهد، يعني لأن حقوق الأموال باليمين والشاهد بالنسبة للأموال طبعا. قال وقد اختلف قول مالك، فقال كأنه لكن اختلف قول مالك في جراح العمد، هل يجب القمد فيها بالشاهد واليمين كالأموال يعني؟ قال فيه روايتان. نعم. إحداهما أنه يجب به التخيير بين القود والدية، يعني بالجراح العمد التخيير بين القود والدية، يعني مخير. نعم. والأخرى أنه لا يجب به شيء لأنه من حقوق الأبدان، وهو الصحيح فيوافق من قبله الإجماع. نعم. قال وهو الصحيح، يعني أداك ضعيف كثير صار. نعم. قال مالك في الموطأ وإنما يكون ذلك في الأموال خاصة. نعم. وقاله عمرو بن دينار. نعم. وقال المازري يقبل في المال المحض من غير خلاف. خلاص، يعني الشاهد مع اليمين. نعم. ولا يقبل في النكاح والطلاق المحضين من غير خلاف. كما أقولوا ولا يقبل في النكاح والطلاق المحضين من غير خلاف، يعني النكاح غير الطلاق، النكاح لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، أما الطلاق الشهادة في مندوب ندب. نعم. وأشهدوا ذوي عدل منكم. فقال والطلاق المحضين إذا كان بدون شهادة بصير، فمن باب أولى يعني أن يكون بشاهد ومرأته. نعم. والطلاق المحضين من غير خلاف. نعم. وإن كان مضمون الشهادة ما ليس بمال، يعني إذا بدنا نحمل هذا الكلام يعني يقول والطلاق المحضين، يعني الطلاق وقع لكن أحيانا ينبني على الطلاق خلاف ومشاكل وثورات بين عائلتين، يقول للرجل طلقها، لا ما طلقها أخي، لا ما طلق، هذا الطلاق ما وقع، وراء ثروة الرجل من بقى من شهد بقى يقبل، هم بدأ يقول بدأ رجلين، لكن هذا يقول إلى مال، طالما يقول إلى مال فمعنى ذلك يعني يقبل فيه الشاهد مع اليمين. نعم. وإن كان مضمون الشهادة ما ليس بمال ولكنه يؤدي إلى المال كالشهادة بالوصية والنكاح بعد الموت، الشهادة أنه فلان أوصى إما آل مال والنكاح بعد الموت. نعم. كمان هذا يقول إلى ما نعم، حتى لا يطلب من ثبوتها إلا المال إلى غير حتى لا يطلب منك تجيب الفاعل إذا تقول لا يطلب منها حتى لا يطلب من ثبوتها إلا المال. نعم إلى غير من ثبوت لا يطلب من ثبوت الشهادة إلا المال إلى غير ذلك. نعم ففي قبوله اختلاف شاهد مع اليمين اختلاف. نعم من راعى المال قبله كما يقبله في المال. نعم ومن راعى الحال ومن راعى الحال لم يقبله يعني دون المال لم يقبله الشاهد مع اليمين. نعم وقال المهدوي شهادة النساء في الحدود غير جائزة في قول عامة الفقهاء. نعم وكذلك في النكاح والطلاق في قول أكثر العلماء. نعم وهو مذهب مالك والشافعي وغيرهما. وإنما يشهدن في الأموال يعني إنما حصر قصر. نعم وكل ما لا يشهدن فيه فلا يشهدن على شهادة غيرهن فيه كمان يعني إذا شهد فلان شهد على كذا. نعم كان معهن رجل أو لم يكن. نعم ولا ينقلن شهادة إلا مع رجل نقلن عن رجل وامرأة. أيوة يعني الشهادة. نعم ويقضى باثنتين منهن في كل ما لا يحضره غيره. أي أمر آخر غيرهن يعني الأصل فيه لا يحضر إلا النساء. من أين نأتي بالرجال أنه هذا الولد ابن هذه. نعم كالولادة والاستهلال والاستهلال يعني الولد إذا استهل ورث يرث ويورث. إيه سمعون نسوان تنتين نسوان سمعوا يعني طلع صوته معناته هذا له حق بعد ما مات في له أم. إيه وأمه بتراث ورث من أبوه وأمه بتراث وفي ثروة كبيرة بس مشان هالصرخة الصغيرة لهذا انبنى. لكن ما قالوا كمان ما قالوا إلى ما وهذا كله مذهب مالك وفي بعضه إلى نعم. الحادية والثلاثون قوله تعالى ممن ترضون من الشهداء في موضع رفع على الصفة لرجل وامرأتين يعني شهيدين كائنين ممن ترضون يعني الصفة. نعم سيدي. قال ابن بكير وغيره هذه مخاطبة للحكام. ابن عطية وهذا غير نبيل وإنما الخطاب لجميع الناس لكن المتلبس بهذه القضية إنما هم الحكام يعني. نعم وهذا كثير في كتاب الله يعم الخطاب فيما يتلبس به البعض. نعم لذلك عملوا هذا كثير فيما يتلبس به البعض دون الآخر ويكون الخطاب فيه ظاهر للعموم. أي معنى ذلك أنه يؤيد قولوا هذا مخاطبة للحكام وما بده كلام ابن عطية يعني في نظر كلام ابن عطية. نعم مسألة ظاهر قوله من الشهداء يقتضي قبول شهادة الولد لوالده والوالد لأنه عام يعني من الشهداء هي للجنس من الشهداء بصح يكون الولد يعني منسميه شاهد ولا لا شاهد. إذا ظاهر يعني يقبل طالما الولد له وصف الشهداء العدول إذا يقبل. طيب يقتضي يعني قوله ظاهر إذا قال ظاهر قوله من الشهداء قوله تعالى من الشهداء والأصل بالعام أن يبقى على عمومه يقتضي قبول شهادة الولد لوالده والوالد لولده. ليش؟ لأن الشاهد فيه هذا الوصف الذي قال فيه سبحانه وتعالى ممن ترضون لأن الشاهد مرضي يعني بوصفه. نعم لأن الشاهد مرضي ولو لم يكن مرضيا وتطرقت التهمة إليه باستيلاء الهوى عليه لم تنعت شهادته. إذا بنقول يعني متهم هذا بيجي مع أبوه يعني يحكم بهوى بيجي مع أبوه أو هذا مع ابنه معناته هذا الإنسان غير عدل لم تنعت شهادته مطلقا عندها ولا أمكن أن يقال ولأمكن أن يقال إن الذي يشهد لولده كاذبا يشهد لأجنبي لعرض يتعجله. يعني لشيء يعني لغير الله ممكن كما للوجه أو غيره يشهده لأنه بده يوصفه بده ينتخبه بده يعني من الأشياء الكثيرة. نعم. إلا أن العلماء أجمعوا يقال يعني يقال هذا يقال لكن إلا أن العلماء أجمعوا على خلاف ذلك هذا الكلام إلا خلافا شاذا يحكى عن عثمان البتي. نعم. ولا مع ذلك يعتد به نعم. ولعل السبب في أن يعني أول شيء أعطانا الحكم هلأ بده يعلل يعني لماذا العلماء أبوا ذلك يعني الولد ما بيكون شاهد لأبيه والأب ما بيكون شاهد لابنه ولعل السبب في أن نعم في أن الذي بينه فيه وبين فيه لابنه فيه أنا ما شفته نعم. ولعل السبب فيه أن الذي بينه نعم ولعل السبب فيه أن الذي بينه وبين الابن من الاتحاد في الذات حتى يقال هو بعضه إيه؟ يقتضي جعل يقتضي شهادته جعل. له في معنى شهادته لنفسه هو. فإذا كانت فيه شبهة الشهادة لنفسه كان مدعيا من تلك الجهة والبينة على المدعي طبعا يشهد لابنه يشهد لأبيه أما إذا شهد عليه أي شهادة أقوى. نعم. هذا بما يعني على هذا الكلام كأنه صارت الشهادة بمثابة الإقرار. نعم. ولا تسمع شهادته فيما هو مدع فيه لنفسه. أيوة. ولا شك أن هذا في غاية الجلاء مع المصير إلى تمييز أملاكهما التي هي محل الشهادة ويجب على الابن الحد بوطء جارية أبيه. أيوة. بعدين الآن مع المصير إلى تمييز أملاكهما التي هي محل الشهادة. نعم. ويجب على الابن يعني مال الولد غير مال الابن يعني بيتميز هذا له الأبو هذا له. نعم. ويجب على الابن الحد بوطء جارية أبيه ولا يجعل مو أبوه ذاته يجب عليه. نعم. ولا يجعل الاتحاد بينهما شبهتنا ما بيقول هو تمام بس الشبهة وادروا الحدود بالشبهات لا يقام عليه الحد مرة واحدة. نعم. فكذلك لا يجعل شبهة في شهادة فكذلك لا يجعل شبهة في شهادته وإلحاقها بالدعوة. ليش حطت بين قوسين بين معقوفين هذا يعني بالسبب عندك في نعم طيب مش يعني ما أشار بأي شيء له. نعم. يلا سيدي. 32 لما قال الله تعالى ممن ترضون من الشهداء دل على أن في الشهود من لا يرضى فيجيء من ذلك أن الناس ليسوا محمولين على العدالة حتى تثبت لهم يعني كل الناس كل واحد بدك معناته الظن فيه يعني الظن يعني غير الحسن ظن لكن لا نحقق إذا ظننت فلا تحقق ورد يعني ليسوا محمولين على العدالة حتى تثبت لهم جاي واحد يقول لك أعطيني أو كذا أو شيء أو يعني نعم ممكن هذا الإنسان يعني الله أعلم يعني شو فيه بنفسه وأنت ما علمت الغيب ما بتعرف لذلك بدك تعرف تتثبت منه هيك الأصل ولا بيكون ضرب من السفة هذا. نعم. وذلك معنى زائد على الإسلام هذا أنه ليسوا محمولين على العدالة حتى تثبت لهم وهذا قول الجمهور يعني الأصل يكون عدول يعني. نعم. وقال أبو حنيفة كل مسلم ظاهر الإسلام مع السلامة من في ناس يعني يفرقوا يعني بعصر بعهد دون عهد بقرن دون عهد يعني بعض العلماء يعني الكبار يعني كأنه تابع تابع يقول الآن ظن في الناس ما شئت والظن ما شئت نسأل الله العافية. وهذا قول الجمهور. نعم. وقال أبو حنيفة كل مسلم ظاهر الإسلام مع السلامة من فسق ظاهر فهو عدل وإن كان مجهول الحال. من فسق ظاهر لكن بينه وبين الله شو يعرفنا. هذا قال عدل. نعم. وقال شريح وعثمان البتي وأبو ثور هم عدول المسلمين وإن كانوا عبيدا. هم عدول المسلمين بس بقى مين هم عدول المسلمين؟ ممن ترضون من الشهداء. ممن ترضون من الشهداء هم عدول المسلمين. يبقى هم عدول المسلمين مين هدول بقى اللي قالوا عنهم يعني حتى تثبت له، ولا اللي قال عنهم سيدنا أبو حنيفة؟ هم عدول المسلمين وإن كانوا عبيدا. يعني قال شريح، نعم شريح وعثمان البتي وأبو ثور هم عدول المسلمين وإن كانوا عبيدا، بس بقيت يعني ما فصل بين إلنا يا وقد سد أصله وإن كانوا عبيدا. قلت فعمموا الحكم ويلزم يعني من هؤلاء. قلت فعمموا الحكم ويلزم من عمموا هم عدول المسلمين كله يعني. فعمموا الحكم يعني شلون عمموا الحكم؟ يعني هم عدول المسلمين يعني قولوا فعمموا الحكم يعني معنى ذلك يعني كأنه عم يأيد كلام أبي حنيفة رحمه الله. هم عدول وهم يعني عدول المسلمين فعمموا الحكم. نعم. ويلزم منه قبول شهادة البدوي على القروي إذا كان هذا شيء ثاني هلأ غير قضية عدول أو غيره. ويلزم منه قبول شهادة البدوي على القروي إذا كان عدلا مرضيا البدوي يعني. وبه قال الشافعي ومن وافقه وهو من رجالنا وأهل ديننا وكونه بدويا ككونه من بلد آخر إن كان عدلا مرضيا وهو من رجالنا وأهل ديننا طبعا. نعم. وكونه بدويا ككونه من بلد آخر والعمومات في القرآن الدالة على قبول شهادة العدول تسوي بين البدوي والقروي. قال الله تعالى ممن ترضون من الشهداء يعني هيك الظاهر. وإن كان يعني يغلب في كتير يعني استذاجه وعدم الخوف من الله يعني ما بيحلل ما بيحرم يعني كتير هيك شيء أمر عنده طبيعي يعني ما في علم، لكن في منه أفهم من المدنيين يعني كان إن ابن شريكنا الله يرحمه بدوي شريكنا كان شيخ الجملان ابنه كان عميد كلية الاقتصاد بالسعودية، وهلا أخوه ما بعرف شو له وظيفة كمان بالرياض، وكان هون بدوي يعني من الجملان كان منهم، لكن جاء واحد من حوران راح فسد عليه انه هذا مخادم عسكري ودري هذا بدون ياخذوه، كان عم يدرس ترك الدراسة ولبس الشماخ الأحمر وجاب ناقة وجمال وينك يا سعودي راح منكم حكي بدوي خالص قربوا وصار ما شاء الله ودرس هنيك وصار وأخوه بعدين أخوه سبحان الله رب ضارة نافعة. نعم. بس ما أقل لي هدول هيك طبيعي عندهم ما في شيء يعني مثلي يعني ماشي هو أخي هذا من أولاده كانوا قوم هنن وحران أهل حران. أبوهم شاف واحد مد الفرد طأ راهن تناوله من بعيد يعني، بس يعني يظهر ما بصليت أو شيء. أبوهم بغضي طأه بس يعني ما عنده يعني نعم يعني وين شلها الذيب وينه كذا يعني وينه والله ودنا أكل يعني هذا شيء صار معنا يعني مع جدي طبيعي بيحكي لي قال له يا فلان يا حسين لا تروح لا تبيع شيء لا تنزل شو بدك قال لي أنا بعطيك يا هون إيه راح أنا الغنم بالسوق ولك ما قلت له شو غنم أبوك هاي خلاص يعني وعامل علي يعني إيه يعني متشتركين شركة كلها أكثر ما يدني كانوا شركة ما بيخافوا يعني ما في علم الله يعفو عنا. وفي منهم يعني هيك بالفطرة فهمة هذا له ابن متعب بهيك بيقعد دائما يقول يا ول لويش أبي ما سمعني متعب والله ماني متعب أنا لويش ماني متعب والله أنا ماني متعب. فقاعد عم يقرأ هيك عم يقرأ القرآن ويظهر عم يتدبر فهمه بيقولوا إنه من سوبين إيه سبحان الله هيك راح هيك أخذ بالتدبير. النهر ما كان ماشي هو يموت هو المي مشي إن المي من تحته ماله مو حاسس هو عم يتدبر هيك ماشي رايح بالله يعني والله هذا شيء يعني شيء عظم هي ورغم إنه لا دارس ولا شيء يعني بس هيك بيقرأ وبيكتب يعني بس هيك عم يتدبر هيك مشي المي مو حاسس يعني في يعني يقولوا عنهم أهل الفضية يعني بيفهم هيك يعني هذا كان العربي قال أرض ذات فجاج وسماء ذات أبراج لا تدلاني على الواحد القهار فعلا يعني عنده يعني الله يرحمه على شريكنا دولة ما بتقدر يعني تفك بين جماعة يتخاصموا هو كلمتين بيحلها. أجوا بدون يعني مر أجوا المخابرات وكذا وكله معروف المخابرات إيه لازم ما قدروا ياخذوا حدا إيه حكى لهم والله هذا سعدون الله يرحمه قال له هيك اللي بده يعني خلينا نتفاهم وأنا أجيب لكم قالوا خلاص تفاهم وعطوه واحد إنه إيه كلمة واحدين ما شوفوا الأرض عم تنبئ كلها روسيات كلها تون نحسة بالروسيات وإيه خلاص شو بدكم بقى يعني إذا واحد من ال يعني كبار يعني رئيس وقتها مع رئيس مجلس الشعب قال له ودي أحكي علي الأمان ودي أحكي قال له أحكي قال له بالله البلد ما بتنسكن وخلاص قال له بالله ما تنسكن عنكم صارت قال له هذا هالبلد لا بعد والله إيه والله قال له هالبلد ما تنسكن بالله خلاص وخلاص يا الله شو هذا يعني بيحب هاي يعني سبب كبير هاي يعني بيفهموا يعني ما شاء الله بقى شاهدنا عندكم يعني طلعنا شهادة البدوي والقروي لكن الأكثر يعني ما عادي ما بيعرفوا شيء نعم سيدي. قال الله تعالى مما ترضون من الشهداء وقال الله تعالى وأشهد ذوي عدل منكم فمنكم خطاب للمسلمين وهذا يقتضي قطعا أن يكون معنى العدالة زائدا على الإسلام ضرورة لأن الصفة زائدة على الموصوف وكذلك مما ترضون يعني شلون الصفة زائدة على الموصوف يعني إما ترضون من الشهداء وقال تعالى وأشهدوا ذوي عدل منكم وأشلون وهذا يقتضي قطعا أن يكون معنى العدالة زائدا على الإسلام هيك منيح على كونه مسلما يعني هيك منيح ما في شيء، وإلا نقول إنه زايد على أنه من الشهداء لا منيح هيك. طيب لأن الصفة زائدة على الموصوف. إيه تمام نعم سيدي. وكذلك ممن ترضون مثله، مثله يعني زائدة ممن ترضون زائدة على الإسلام يعني خلاف ما قال أبو حنيفة. بس كمان أبو حنيفة قال يعني الظاهر الإسلام مع السلام من فسق ظاهر. نعم نعم سيدي. ثم لا يعلم كونه مرضيا حتى يختبر حاله فيلزمه ألا يكتفي بظاهر الإسلام. نعم. وذهب أحمد بن حنبل ومالك وفي رواية ابن وهب عنه إلى رد شهادة البدوي على القروي في حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تجوز شهادة بدوي على صاحب قرية. الحق معون يعني ما فيه. نعم. والصحيح جواز شهادته إذا كان عدلا مرضيا على ما يأتي بيانه في النساء وبراءة إن شاء الله تعالى. هنا صاحب قرية بعنات مدينها مو قرية المراد قرية يعني، ولو أن أهل القرى أهل المدن يعني مو قرية يا قرية يعني. نعم نعم سيدي. وليس في حديث أبي هريرة فرق بين القروي في الحضر أو السفر، ومتى كان في السفر فلا خلاف في قبوله. نعم نعم. قال علماؤنا العدالة هي الاعتدال في الأحوال الدينية، وذلك يتم بأن يتم بأن يكون مجتنبا للكبائر محافظا على مروءته وعلى ترك الصغائر. إيه فعلا يعني ظاهر الأمانة غير مغفل. وقيل صفاء السريرة واستقامة السيرة في ظن المعدل، والمعنى متقارب. المعدل هذا اللي بيكون مع الحاكم مع القاضي جنبه مزكون بسموه، بيعرف الناس كده بيقبلوه ولا ما بيقبلوه. نعم. الثالثة والثلاثون. لما كانت الشهادة ولاية عظيمة ومرتبة منيفة وهي قبول قول الغير على الغير، شرط تعالى فيها الرضا والعدالة، فمن حكم الشاهد أن تكون له شمائل. شوف عن شو عم يقول. الشهادة ولاية عظيمة ومرتبة منيفة وهي قبول قول الغير، يعني شرط فيها تعالى الرضا والعدالة، فكيف إذا يكون حاكم؟ يعني إذا كان شهادة فشلون إذا بيكون حاكم؟ نعم. فمن حكم الشاهد أن تكون له شمائل ينفرد بها وفضائل يتحلى بها حتى تكون له مزية على غيره، توجب له تلك المزية رتبة الاختصاص بقبول قوله. الاختصاص نعم بقبول قوله. نعم. ويحكم بشغل ذمة المطلوب بشهادته. نعم. وهذا أدل دليل على جواز الاجتهاد والاستدلال بالأمارات والعلامات عند علمائنا على ما خفي من المعاني والأحكام. وسيأتي لهذا في سورة يوسف زيادة بيان إن شاء الله تعالى. إني حفيظ علي. وفيه ما يدل على تفويض الأمر إلى اجتهاد الحكام، فربما تفرس في الشاهد غفلة أو ريبة فيرد شهادته لذلك. نعم. والله تعالى يعني. نعم. الرابعة والثلاثون. قال أبو حنيفة: يكتفى بظاهر الإسلام في الأموال دون الحدود، وهذه مناقضة تسقط كلامه وتفسد عليه مرامه، لأننا نقول حق من الحقوق، فلا يكتفى في الشهادة عليه بظاهر الدين، يعني مثل ما قال الأول، يعني قال خلاص اكتفى بظاهر الإسلام. نعم، هنيك قال لا، ينبغي أن يكون يعني غير مرتكب الكبير، مثل ما قال ظاهر الإسلام من فسق ظاهر، فهو عادل وإن كان مجهول الحال. نعم. طيب، نعم. قال ابن العربي، يعني هذا الكلام. نعم. الخامسة والثلاثون. ذلك ما دخل تبليع يسميه. أنا ما. نعم. نعم. الخامسة والثلاثون. وإذ قد شرط الله تعالى الرضا والعدالة في المداينة كما بينا، فاشتراطها في النكاح أولى، خلافا لأبي حنيفة حيث قال: إن النكاح ينعقد بشهادة فاسقين، فنفى الاحتياط المأمور به في الأموال عن النكاح، وهو أولى لما يتعلق به من الحل والحرمة. يعني الاحتياط أولى بالنكاح من الحل والحرمة والحد والنسب. نعم. بس كمان بالوقت ذاته أن يكون أولى، كمان أولى حتى لا نقيم الحد وأن نجعله وصل إلى من وصل إليها عن طريق مشروع، ما نجعله زانيا. نعم. قلت: قول أبي حنيفة في هذا الباب ضعيف جدا، لشرط الله تعالى الرضا والعدالة، وليس يعلم كونه مرضيا بمجرد الإسلام، وإنما يعلم بالنظر في أحواله حسب ما تقدم. نعم. ولا يغتر بظاهر قوله أنا مسلم. نعم. فربما انطوى على ما يوجب رد شهادته، مثل قوله تعالى: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه، إلى قوله: والله لا يحب الفساد. شوف ما أحلى ختم الآية، وهذا ما أكثر ما أغتر فيه، والله لا يحب الفساد، يعني من اغتر هذا يفسد به يعني، وهذا فاسد يعني. نعم. وقال تعالى: وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم. يعني يعرفوا يحكوا، وإن يقولوا تسمع لقولهم، يعرفوا يحكوا. نعم. ذلك عليه الصلاة والسلام: أخاف عليكم منافقا عليما اللسان. ولا أكتار هدول، نعوذ بالله، بيعرف يحكي فعلا، بيعرف يحكي وعالم كمان. نعم. السادسة والثلاثة. كل حتى سبحان الله كأننا والله نرى رسول الله. يا أخي عنده علم وعنده قدير وألمع يعني يعد. طيب هيك بيصير؟ هيك قال سيدنا النبي الله صلى الله عليه وسلم، قال عليه الصلاة والسلام: تعوذوا بالله من جب الحزن. قالوا: وما جب الحزن يا رسول الله؟ قال: واد في جهنم يستعيذ منه أهل جهنم، وعد للقراء المداهنين. القراء يعني العلماء المداهنين، بهذا يعني علماء سماع العلماء يعني. نعم، الله يرحمه. يعني قال: أنا حفظته قبل أن أقرأه، يعني من أخونا مروان سوار، شيخ مروان سوار، راح جمع طريقة الطيبة على الشيخ عبد العزيز عيون السوق بحمص، هو شيخه الشيخ كريم، وجمع الشيخ كريم، والشيخ كريم بده يجمع، بس الشيخ كريم يعني تعزز قليلا يعني، مشان يعني له سبيل وله أسلوب يعني الشيخ كريم فيه. ايه هذاك نسي، الله يوفقه، مروان، شيخ مروان، ايه راح لحمص، ايه فحكى لي يعني في هيك وحده حال بيني وبينه، قال لي لما انفتت لعنده بدي اقرا قال له يا ابني ليش جاي تقرأ عندي؟ إيه؟ قال له والله بدي أقرأ بدي أجمع مشان شيء. قال له طيب أنت شيخك مين؟ قال له شكرا. قال له ما تجمع عنده؟ قال له ما رضي يجمعني ما بده وأنا بدي أجمع. فقال له اسمع هذا الحديث. تلا له هذا الحديث قبل أن يروح ينام عنده يعني ليلة أو ليلتين ينام. ما شاء الله بفترة قصيرة يا جماعة. نعم. ومن الناس من يعجبك قوله. ومن الناس من يعجبك قوله. يعني والعالم المداهن. العالم المداهن سيدي. هو عم يقول له انه قال له الحديث. ايه. جاي يجمع. فعم قول يعني. يعني قبل أن يجمع يعني أوعى تكون من القراء المداهنين يلي يعني بيبيعوا دينهم بدنياهم. يعني ما له علاقة حديث القصة بس عم ينصح أبوه. إيه طبعا عم ينصح. إيه بس هيك. خاف إنه شاف عنده يعني والشيخ يعني فعلا يعني تفرس فيه. أخذ الأول على عالم وقتها بجدارة مو هيك يعني. يعني حكى لي يعني شو صار معه. من جملة المحكمين كان إمام المدينة مسجد النبوي سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. إيه وهو نزل يعني هو هذا الشيخ مروان الله يوفقه. إيه يصار صار هيك كلام بينه وبينه. قال له بدي أسحب منك هذا العلامة وهذا الميزة. إيه. قال له إذا بتقدر اسحبها. قال له إيه؟ قال له عدلك فحص. عدله. فيسأله ومن الناس مثلا وين؟ قال له بأنه طبع بالدارك. قال له رأسه أهل ولا بالتاني؟ قال له بالطبع دي بالطبع الثاني بالعدل. قال يجيب له المتشابهات. شو بدك؟ يعني شو الكلام؟ قال أنا ما شفت هيك واحد يعني. هيك بالقوة أخذها. بالقوة. لكن بقى سبحان الله الله يعني انفتحت بس وقت أخذ 70,000 ريال بهديك الأيام. هي كان الشيخ سعيد قال له الشيخ سعيد. الشيخ سعيد قال لي إلي. أنا ما فهمت شو القصة. وأنا أنت قال لي تروح على السعودية كذا كذا. أنا ما فهمت من الشيخ سعيد قدام الشيخ ملا عم يقول لي تروح يعني تدرس بالسعودية. قلت له لا أنا قاعد مع الشيخ مع الشيخ ما بتركه. تاري زعل الشيخ سعيد ما يعني ما لا أنا فهمت عليه ولا هو فهم يعني وهو يعني فهم مني إنه ما بدي. تاري عم يقول لي على هاي. ف أهل يظهر قال للشيخ كريم. فالشيخ كريم قال له أنا قلت يظهر قال له قلت للشيخ محمد والشيخ محمد ما رضي. قال له خلاص هي مروة مشي الحال يعني. إيه قال لي ورد الشيخ كريم على مسألة. قلت له إيه مثل ما بدك. إيه داري الشيخ سعيد زعل مني. قال بيقول لك شيخ كريم دغري بيقول لك أنا إذا كان يعني بس يعني يعني عدم فهمي يعني عليه كان خير. إيه هو يعني أقوى مني يعني ما شاء الله حافظة يعني يعني له أمور عجيبة بالحفظ يعني عجيبة يعني مثل ما قلت لك يعني أنا مو هيك أحكي الحق الإنسان. روح وقت لعنده بعد روح لعنده بعد العشي يحط لي فول متمس بعد العشي بسوي على ايده اللي هلا انا ما اتعشى وبيضرب بطن ماكي اللي فوت على الحمام حمام البيت بسكر على حالي وبقعد اقرا بالحمام بقعد يقرا ضل أبدا يعني لا ما مو الحمام لا يعني وبيت الخلاء حمام التغسيل لا ما في شيء. لا أهلي كيف يعني لا ما بصير يعني شو المنفرد حطه حمام بيته في الحمامات اللي كبيرة كان يعني غرفة الحمام بس له طارز بس الحمام بس مشان يعني يهووه أما بس يقعد يعني بس لا في مادة ولا في شيء يعني مشان مثلا ما يتراخى ما بعرف والله هيك حتى ما ينشغل حتى ما يشغل هديك حمام السوق بعدين ما بيتغنى هو صوته عادي هو بس واحد لما بيقرأ بينبسط وشوفه وجود أكثر هذا لا صوته عادي لا مشان الحفظ الحية نعم سيدي سيدي كنت قاعد في الجامع الحمد هنيك بالنهاية عم بقرأ القرآن بيجي واحد تركي أتراك ما بيعرفه يعني نعم بيقعدوا جنبي بدهم يسمعوا أنا كنت عم بقرأ بعلي صوتي بحسنه إيه شو عليه معني شيء أحسن حسين وأصواتكم بالقرآن يعني أنا بحب إنه ليس منا من لم يتغنى بالقرآن بس والله من زمان بدي أسألك عليها لا معني شيء يعني في رياء أو شيء لا أنت بتعرف أنت بتعرف فيها خلاص أصبح ما بدي إذا قلت لك رياء ما بصدقني بصدقني ما بصدقني أنت بتعرف أنا ما بعرف ألبا انت بتعرف ما خليك ضابط على ان لله ان شاء الله نعم السادسة والثلاثون الله يرحم سيدنا الشيخ ولا كنت عم كنت اللوي عزمه سيدنا الشيخ حسان على غداء الحفلة فطبعا انا امتي بخدمته الله يرحمه فعم صب له مي توضى وضوء يعني اي بعد ما خلص علي بابا انا ما اتوضا هكذا لكني رايتك تنظر الي فحببت ان اعلمك كيفيه الوضوء هل انا مو دائما هكذا رحمه الله عليه نعم نعم السادسة والثلاثون قوله تعالى ان تضل احداهما قال أبو عبيد معنى تضل تنسى والضلال عن الشهادة إنما هو نسيان جزء منها وذكر جزء ويبقى المرء حيران بين ذلك ضال ومن نسي الشهادة جملة فليس يقال ضل فيها وقرأ حمزة إن بكسر إن تضل بكسر الهمزة على معنى الجزاء والفاء في قوله فتذكر نعم فتذكر ارتفع تذكر نعم جوابه وموضع الشرط وجوابه رفع على الصفة للمرأتين والرجل وارتفع تذكر على الاستثناء كما ارتفع قوله ومن عاد فينتقم الله منه هذا قول سيبويه ومن فتح أن فهي مفعولة مفعول له والعامل يعني خشية أن والعامل فيها محذوف وانتصب فتذكر على قراءة الجماعة عطفا على الفعل المنصوب بأن قال النحاس ويجوز تضل بفتح التاء والضاد ويجوز تضل بكسر التاء وفتح الضاد فمن قال تضل جاء به على لغة من قال ضللت تضل وعلى هذا تقول تضل فتكسر التاء لتدل على أن الماضي فعلت طيب نعم سيدي وقرأ الجحدري وعيسى بن عمر أن تضل بضم التاء وفتح الضاد بمعنى تنسى، وهكذا حكى عنهما أبو عمرو الداني أبو عمرو الداني وحكى النقاش عن الجحدري ضم التاء ضم التاء وكسر الضاد بمعنى أن تضل الشهادة. تقول أضللت الفرس يعني الرباعي صار إذا تلف لك وذهب فلم تجدهما. طيب ثم قال 37 يا حاجنا والحمد لله رب العالمين، جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهل، جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهل، جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهل. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا الحكمة والتأويل، فلا عطاء إلا عطاءك يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام، أعطنا ولا تحرمنا وقربنا ولا تبعدنا وأحسن إلينا يا رب العالمين. يا رب اجعلنا من أهل الإحسان حتى تحسن إلينا يا رب العالمين، واجعل عنا السوء وأهل السوء يا ذا الجلال والإكرام. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، وفرج عن العباد والبلاد واشدد وطأتك على الظلمة الكفرة المفسدين القتلة، اللهم اشدد وطأتك عليه يا حي يا قيوم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيوخنا ولجميع الحقوق علينا ولكل المسلمين أجمعين، وصلى الله على حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه. السلام عليكم سيدي الشيخ حسين درويش. عليكم السلام.